بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من رواية أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي قرشي الهاشمي رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس هو حبر القرآن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ودعا له بأن يؤتيه الله الحكمة، وقد كان من ذلك له من ذلك نصيب عظيم، ولذلك سمى ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان له أو من العمر 13 عاما، قد ناهز الاحتلام، وتوفي سنة 68 رضي الله عنه، وقد عمي في آخر حياته رضي الله عنه، لكن نور الإيمان في قلبه والعلم. وهذا البيت بيت مبارك، وأخوه عبيد الله بن عباس صحابي صغير، وهم نحو من 10، وكان بيت العباس يأوي إليه الناس يستفيدون العلم ويستفيدون المال. كان ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما يعلم الناس القرآن والسنة، كان عبيد الله أخوه يعطيهم من الدنيا وكان يكرمهم، فمن أراد الدين والدنيا فليأتي إلى بيت أبي العباس عبد الله، كما قاله رجل حينما رأى اجتماع الناس في هذا البيت: فهذا يوسعهم علما وهذا يوسعهم مالا وطعاما، وهو عبيد الله بن عباس. وكان ابن عباس يسمى حكيم المعضلات، وعبيد الله أخوه يسمى تيار الهرات لجوده وكرمه رضي الله عنه. ويروى عن أخيه عبيد الله أنه خرج مرة مع غلامه، فمر في طريقه بخباء بأهل بيت، فنزلوا عنده، فلما نزل عنده رآه صاحب البيت فهابه، رأى عليه المهابة وأجله، ولم يكن عنده شيء يكرمه، فقال لامرأته: ويحك، ما عندك؟ نزلنا بنا رجل كريم شريف فنريد أن نطعمه. قالت: والله ليس عندي شيء إلا هذه الشويهة التي منها لبن ابنتك، فإن ذبحتها قتلت ابنتك، يعني لا تنجد شيئا نطعمها، ليس عندهم شيء، ممحلين، ليس عندهم إلا هذه الشاة. قال: والله لا أذبحن هذه الشاة. قال: كيف تفعل وكان عبيد الله يسمع محاورته ومحاورة زوجته. بيوت العرب بيوت قريبة وخبا من البيت وبيت من الشاة، فأخذ الشفرة يذبح الشاة، وكان يذبحها ويقول: يا جارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي، وهو يذبح الشاة. فذبح الشاة وطبخها ثم قدمها بين يديه، فلما فرغ عبيد الله بن عباس منها قال للغلام الذي معه: ويحك، ما عندك من المال؟ قال: معي 500 دينار. 500 دينار وهي مال عظيم. قال: خذ منها ما يكفينا 5 دنانير أو نحوها، وأعطي هذا الرجل بقية المال. قال: ذبح لك 3 شاة لا تساوي 5 دراهم، يعني أقل نصف دينار، وتعطيه 500 دينار؟ قال: والله إنه أكرم منا، هو أعطانا جميع ما عنده وأنت تعطيه بعض ما عندك. فأعطاه هذه 500 ثم ذهب. فكانوا أهل جود وكرم، وكما تقدم كان ابن عباس رضي الله عنه حكيم المعضلات، إذا أشكلت المسائل فإنها تحال إليه. وكان عمر رضي الله عنه يدنيه ويجلسه عنده مع كبار الصحابة ويسأله، ويجد عنده كثيرا الجواب الشافي رضي الله عنه ورحمه ورضي عن جميع الصحابة. يقول: قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال: يا غلام. في هذا عظيم خلقه، وكيف كان يردف صغار الصحابة، وكان إذاك صغير، وهكذا كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع الأولاد ومع العيال، وهو مشهور متواتر في سيرته. فقال: يا غلام. وهذا أيضا من عظيم نصحه، حيث لم يفوت هذا المسير وكون هذا الغلام خلفه من نصيحة ينصحه بها. قال: يا غلام. الغلام في اللغة يطلق على الشاب الذي لم يخرج شاربه أو قطر شاربه، يطلق على الكهل، فهو من الأضداد، يقال للكبير يا غلام، ويقال للصغير يا غلام. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومنه ما ثبت في عند أحمد بسند جيد حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ومر بابن مسعود رضي الله عنه، وكان أجيرا لرجل من قريش يرعى له غنما، فقال: هل من شاة فيها لبن؟ فقال: إني مستأجر. فقال: هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضرعها وجعل ينفض الغبار عنه، ثم مسحه، فدرت ثم درت ثم ملأ الإناء حتى خرجت له رغوة عظيمة، ولم يكن بها شيء، بل كانت الأرض ممحلة وكان ضرعها يابسا، بركة مس يده عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل. فقال: علمني من هذا الكلام. قال: إنك غليم معلم. غليم معلم، تصغير التحبيب. وجاء في قصة الإسراء أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: لكن غلاما بعث من بعدي يتبعه أكثر، أو يكون من أتباعه أكثر من أتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالوقت جاء في الأحاديث كثيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا من حسن التعليم، ما قال له مباشرة احفظ الله احفظك، بل قال: يا غلام، نداء تحبيب وتأنيس، ثم قال: إني أعلمك، حتى يأخذ بمجامع قلبه ومجامع نفسه وينتبه ويعلم أنها نصيحة خاصة. وهكذا في النصائح ينبغي أن يقدم بين يديها ما يكون سببا في صرف القلوب إليها، لأن هذا أجمع لأخذ النصيحة وأبلغ في النصح، فيكون الناصح مجتهدا في أداء النصيحة على الوجه المطلوب، والمنصوح يعلم أن الأمر مهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يسأل بعض المسائل ثم يطرحها بأسلوب يشد انتباههم حتى ينتبهوا ويفرغ قلوبهم وبالهم لما يطرح عليهم. إني أعلمك كلمات، يعني كلمات يسيرة هكذا، لكنها كلمات ممتلئة من المعاني العظيمة. قول الكلمات المراد أنها يسيرة في حفظها، لكن الشأن في العمل بها. احفظ الله يحفظك، الحفظ احفظ الله يحفظك، حفظه سبحانه وتعالى يكون بحفظ حقوقه الواجبة، وكذلك بالوقوف عند الحدود المحرمة، فهو نوعان: في الحفظ لما أوجب الله بأدائه، والحفظ لما حرم الله بالوقوف عنده. احفظ الله يحفظك، كما قال سبحانه: والحافظين فروجهم والحافظات، يعني عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحفظ. وذكر الحفظ، فمن حفظ ما أوجب الله فأداه كما أمر، وكذلك اجتنب ما حرم، وأيضا حفظ عموم الأوامر، ويدخل فيه ما شرع الله مما لم يكن واجبا، وهذا يدخل فيه الدين كله، يدخل فيه الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، والدين أمر ونهي، لكن الأصل هو الأمر، لأنه هو الذي كلف العباد به، وهو الذي أمر العباد أن يحصله. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله سبحانه وتعالى بأن تراقبه، هذا هو مثل ما تقدم، أن تعبد الله كأنك تراه، ومن عبد الله كأنه يراه فإنه يحفظ حدوده جميعها، يحفظك. وهذا دليل لأن لقاعدة أن الجزاء من جنس العمل، وإذا حفظ ومن حفظ الله سبحانه وتعالى فالله بالخير أسرع، والله شكور حليم سبحانه وتعالى، فيحفظ عبده بأن يزيده خيرا وبرا. فمن اجتهد في حفظ الواجبات طاعة وامتثالا لله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يزيده إيمانا وطمأنينة ويقينا بأن يأنس بأوامر الله فيؤديها بانشراح نفس وبانشراح صدر. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله سبحانه وتعالى نوعان: حفظ في الدين وحفظ في الدنيا، وأعظم الحفظين هو الحفظ في الدين. فمن حفظ الله حفظه الله في الدين، هذا أعظم الحفظ يا إخواني، أن يحفظ دين العبد من فتن الشهوات، أن يحفظ العبد من فتن الشهوات، أن يحفظ العبد في أحواله كلها من فتنة المال، من فتنة الأهل، من فتنة الولد، من فتنة الجار، من فتنته في أموره كلها، كما جاء ذكر حديث الفتنة الذي ذكره حذيفة لعمر رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وجاره وولده، قال: لا، الفتنة التي غير هذا. وأراد ما يحصل لعمر رضي الله عنه، وأن دونها باب، وقال: دونك وبدونها باب، قال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر، قال: إذا لا يغلق إلى يوم القيامة. وهو المراد به قتله رضي الله عنه مظلوما شهيدا. يحفظك. والحفظ الثاني الحفظ في الدنيا، بأن يحفظه في دنياه، وهذا تابع لذاك الحفظ، لكن الأصل هو الحفظ الأول. والعبد يطلب الحفظ في الدين، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العناية بهذا المقام، بأن يسأل الله أن يثبته: اللهم قلب القلوب، اللهم مقلب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وتقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار بأن يسأل الله الثبات، ولهذا تقول: اهدنا الصراط المستقيم، بأن يثبتك على الدين. والحفظ الثاني الحفظ في الدنيا، ولا بأس من طلبه وأن يقصده، لكن العبد يطلب بذلك الحفظ في الدنيا، الحفظ في الدنيا في الدين، والدنيا تبع لذلك. وقد يبتلى العبد في دنياه رفعة لدرجته، يعني لو حصل نقص أو مصيبة في نفسه أو في ولده أو في قرابته أو في ماله فإن هذا لا يضره إذا كان دينه محفوظ. أهم شيء رأس المال وهو الدين. ومن ذلك أن العبد يعتني بالأذكار والأوراد وفيها حفظ، وينبغي أن يكون حينما يتلو الأذكار والأوراد قصده بذلك التقرب لله عز وجل حينما يقولها والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يقول مثلا الأوراد، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، ويقول أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق، ويقرأ المعوذات ثلاثا ويقرأ سائر الأذكار، قد يقصد بذلك أن يحفظ. هذا لا بأس بهذا المقصد، لكن لا يكون قصدا خالصا للدنيا، لا يكون قصدا خالصا للدنيا، إنما يقصد بذلك الاتساع والامتثال وطلب الأجر وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن كان مع ذلك يطلب الحفظ في نفسه وفي بدنه وفي ماله وغير ذلك فلا بأس بذلك. وإن طلبه خالصا فإنه يكون قصد أمرا من أمور الدنيا ولا يكون بذلك آثما، لكن الأعظم والأكمل أن تكون همته ونيته للآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، في اللفظ الآخر تجده أمامك، وهذه هي المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بنصره وتأييده، والله سبحانه وتعالى مع عبده بالنصر والتأييد. وقد يبتلى العبد وقد يصاب ويكون بسبب تقصير منه، لكن حينما تنزل به الشدائد وكان يدعو الله في الرخاء فإنه حري بأن يفرج له وأن يعان، وقد وقع لكثير من السلف شيء من هذا. يروى عن سفينة رضي الله عنه كما روى الحاكم من رواية محمد بن المنكدر عن سفينة، وهو لم يدركه أن سفينة رضي الله عنه كان في مركب في البحر فانكسر بهم المركب فركب خشبة فآواه إلى جزيرة فمشى فإذا الأسد، فإذا أسد في هذه الجزيرة، فجاء الأسد إلى جانبه فجعل يمشي أمامه وسفينة يمشي بجواره والجسد والأسد يمشي أمامه يدله الطريق، فلما وصل إلى طريق أشار الأسد كأنه يقول هذا الطريق، وقال سفينة لما رأى الأسد أول ما رأى قال يا أبا الحارث أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يمشي أمامه. ويروى عن جماعة من السلف أنهم أيضا وقع لهم مثل هذا فاشتد بهم الموج فلم يكن لديهم طعام فنبتت لهم على خشبة، وكانوا خمسة، نبتت لهم على خشبة خمسة أوراق في هذه الخشبة فكانوا يمصونها من أول النهار إلى آخره فيجدون بها ما يكفيهم ويشبعهم، فإذا كان من آخر النهار نبت لهم أخرى حتى سلموا من موج البحر. وهذه من الكرامات التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة في هذه الأمة، وهي تكون كما قال العلماء لحجة في الدين أو لحاجة في بالمسلمين حينما يحتاجون إليك. إذا سألت فاسأل الله، وهذا الذي يجب على العبد أن يكون سؤاله لله، واسأل الله من فضله بأن لا يسأل غيره سبحانه وتعالى حتى يجتهد ألا يسأل أحدا شيئا إلا ما كان يعني على غير ما كان تركه يكون تكلفا، لكن في حاجاته أمر مهما أمكن ألا يسأل الناس شيئا، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف مالك لما قال بايعهم على أن لا تشرك ستة، قال كنا ستة نفر وسبعة نفر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فبايع قال بايع على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم قال في آخر الحديث وأسرك كلمة خفية، يعني إشارة إلى اهتمام بها، قال وألا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه بل ينزل ويأخذه. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام خصوص بعض أصحابه منهم أبا بكر وأبا ذر وثوبان رضي الله عنهم، بايعهم على ذلك مبايعة خاصة، وكان ثوبان أيضا ربما سقط منه صوته فينزل ويأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. إذا سألت فاسأل الله، الله عز وجل يحب أن يسأل، سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، كما رواه الترمذي عن ابن مسعود من حديث أنس من لم يسأل الله يغضب عليه عند الترمذي، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وهكذا الناس لا شك يتبرمون من المسألة، الله عز وجل يغضب إن لم تسأل، والله عز وجل بابه مفتوح، سل الله من أي شيء من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم تعلم. فسؤاله سبحانه وتعالى هو ذو الأصل في أمور الدين والدنيا في أمور الخير كلها، يجب على أن يلقي رغبته ومسألته ولجأه إليه سبحانه وتعالى. وروى الترمذي وغيره قال يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وفي رواية أخرى وحتى الملح، وحتى الملح. فيسأل ربه ويستعين به سبحانه وتعالى ويلجأ إليه. كان أحد رجل من السلف ممن دعي إلى القول بخلق القرآن، دعي إلى القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله، لا أذكره الآن نسيته، دعي إلى القول بخلق القرآن فأبى ولم يجب، فقطع عنه المال الذي يؤتى إليه من بيت المال، قطع عنه الوالي. فلما رجع إلى أهله وكان يأتيه في الشهر 1000 درهم، فلما رجع إلى أهله ولاموه أولاده ونساؤه لاموه بذلك، قالوا كيف فعلت كذا وكذا، هل لا تأولت وكذا وكذا، فلم يبالي. فلم ينتهي كلامهم إلا وطرق الباب إنسان قالوا كأنه على هيئة زيات لا يعرفوه، قالها ومد صرة فيها 1000 درهم، قال ثبتك الله كما ثبت الدين وهذه لك في كل شهر. وفي هذا قصص كثيرة. إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله توفى سنة 85 و200، بعد الإمام أحمد رحمه الله وعمر نحو 87 عاما يقارب 90 رحمه الله، إمام عظيم. كان ربما أصابته شدة، وأصابه شدة في يوم الأيام، قالت له زوجه لو كان الأمر أنا وإياك لصبرنا، لكن هذه هؤلاء البنيات الضعيفات يعني يحتاجنا إلى كذا ويحتاجنا إلى النفقة. فقال لا تخشي عليهم مثل ما جاء في حديث حبة وسواء ابن خالد، لا تيأس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن المرأة تلده أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله بعد ذلك. فكان عنده يقين، وكان في بيته، وكان يجلس في الدهليز ويضيء السراج، وكتبه عنده الأجزاء والكتب، ويطالع فيها رحمه الله هذه الأجزاء. فطرق الباب عليه إنسان في الليل فقال له أطفئ السراج ثم افتح الباب، ما يدري إيش الأمر. فلما أطفأ السراج وفتح الباب مد له طبقا ثم ذهب ذاك، ثم فتحه فإذا فيه طعام عظيم لذيذ كثير، وإذا فيه صرة فيها 500 دينار. وكذلك جاءه مال عظيم من رجل من خراسان لا يعرفه، ساقه الله إليه وقال ابعث به إلى هلان في قصة له أخرى. المقصود أنه أن من لجأ إليه سبحانه وتعالى وأحسن الظن به، فإن الله عند ظن عبده أنا عند ظن عبدي بي، من ظن بي خيرا كما عند أحمد بسند صحيح، من ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، سؤالك واستعانتك بالله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا ما أحسن المناسبة بين هذه الكلمة وبين ما قبلها من سؤال الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألت الناس، أنت حينما تسأل الناس من الذي يسوق الناس، ومن الذي يصرف قلوبهم، ومن الذي يعطف قلوبهم، القلوب بين يدي الله سبحانه يقلبها ويصرفها كيف يشاء. إذا كانت هذه القلوب بيد الله عز وجل فإن شاء عطفها وإن شاء صرفها، كيف تسأل الناس وتترك خالق الناس أو تنصرف ولا تسأله سبحانه وتعالى والقلوب بين يديه؟ وكيف تذل وتدفق ماء وجهك ولا تدري ماذا يحصل لك؟ ثم السؤال فيه من مذلة السائل وإذاء المسؤول وذلة القلب لغير الله، وهذه مفاسد ثلاث. لو لم يكن، لو كانت مفسدة واحدة لكانت كافية في الانكفاف عن مسألة الناس. ذلة السائل، يعني أقصد ذلته فيما يظهر على وجهه وانكساره، وذلة قلبه لغير الله عز وجل، أيضا إيذاء المسؤول. إيذاء المسؤول، وأصل المسألة محرم، وأصل مسألة الناس محرم، بمعنى أنها لا تجوز أصل مسألة الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له، إن المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، كما حديث قبيصة المخارق. لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث، وجاءت حديث كثيرة وهذا عند مسلم. فالقلوب بيد الله عز وجل، وهو الذي يصرفها وهو الذي يصرفها، فإن شاء عطفها وإن شاء صرفها. وكثير من الناس ربما يأتيه خير أو مال أو أمر يتعلق بشيء من أمور الدنيا من وظيفة أو غير ذلك، ثم يبالغ في شكر هذا الإنسان، وهذا لا بأس به. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، كما حديث سعيد، لا بأس أن يثني عليه، لكن يغفل عن الثناء على الله، ويغفل عن حمد الله، ويغفل عن شكر الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق هذا العبد، وهو الذي عطف قلبه، وهو الذي صرفه إليك، وهو الذي جعله يعطف عليك، هو سبحانه وتعالى، وهو الذي فتح قلبه. فينبغي العبد أن يكون شكره وحمده وثناؤه للمسبب الأول وهو الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، تقولها في كل ركعة، وتسأل ربك سبحانه وتعالى يعينك. وأعظم الإعانة أن يعينك في أمر دينك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يستعين العبد بالله عز وجل، يعبد الله ويصلي ويصوم، ومع ذلك يخاف، ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه، معنى أنه عنده خوف لكنه عنده حسن ظن ورجاء بالله سبحانه وتعالى. وجاء هذا المعنى في حديث عائشة قالت هو الذي يصلي ويصوم ويخشى ألا يقبل منه، كما عند الترمذي وغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، وهذا كما تقدم من أحسن ما يكون في ارتباط هذا الكلام بما قبله، يعني أنك إن سألت غير الله وإن لجأت إلى غير الله وطلبته، فإنه لا يمكن أن يصل إليك ولا هباء ولا ذرة إن لم يسر الله سبحانه وتعالى لك ذلك. لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بهباء أو نقير أو قطمير لم يستطيعوا، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الله سبحانه قد كتب مقادير كل شيء. ولو اجتمع لا يضرك بشيء، لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا مثل ما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه، وفي معناه حديث كثيرة في مسألة القدر وأن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وكذلك في حديث آخر عند الترمذي غيره أنه كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات 2,000 عام وأنزل وكتب في كتاب عنده وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فهو تقدير بعد تقدير ومقادير يتلوها مقادير يدل على عظيم تقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه تقدير عام وتقدير حولي وتقدير يومي بل وتقدير أسبوعي كما في بعض الروايات في الاثنين والخميس، وأنهما تعرض فيهما الأعمال. وجاء نزول الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، هو أيضا هذا تقدير آخر، فهي تقادير عظيمة جاءت بها الأخبار. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا شأن الكتاب إذا كتب وطال الزمن يجف الورق وتجف الأقلام، فهذه مقادير قد جرت وهذه قد جرت بها المقادير، فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى من الخير كله ويعوذ به من الشر كله ويجعل رغبته ورهبته به سبحانه وتعالى. هذه رواية الترمذي وهي رواية جيدة، وهذا الحديث جاء من طريق حنش عبد الله الصنعاني هو أحسن طرقه، وهذه الرواية الثانية فيها ضعف برواية عمر مولى غفرة وفيها ضعف، لكن الرواية الأخرى شواهدها في المعنى واضحة، أما الرواية من جهة السند فهي ضعيفة. احفظ الله تجده أمامك، تجده مثل ما تقدم تجاهك وهي معيته سبحانه وتعالى، والله عز وجل أيضا أمام العبد إذا كان يصلي والله بينه وبين القبلة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معنى أنه يجتهد في سؤال الله سبحانه وتعالى وفي ذكره في حال الرخاء فإنه يكون يعرفه في الشدة، كما وقع للنون حينما كان في بطن الحوت فسأله سبحانه وتعالى فأنجاه وأنقذه، لأنه كان يتعرف الله في الرخاء وأن صوته معروف عليه الصلاة والسلام. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، مثل ما تقدم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يصيبوك أن بشيء لم يكتب أو أن يمنعوك بشيء لم يكتب قد كتب لا يستطيعون شيئا، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن من صبر فإنه تحصله الفرج والخير، والصبر من أعلى المقامات التي مدح بها الأولياء والأنبياء، فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد من رواية حذيفة رضي الله عنه، من رواية حذيفة رضي الله عنه، وبعضهم عن رواية حذيفة وقال إن الثابت ولا أبي موسى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، لكنه رواه ربعي بن حراش عنهما، وربعي بن حراش روى عنهما، ولا يمتنع كما قال بعض العلم كالحافظ بن حجر وغيره أن يكون روى عنهما، يكون ثبت عن أبي مسعود وثبت أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا جاري على طريقة أهل العلم الذين يثبتون الأخبار ولا يعللونها إلا بشيء بين، لكن بعض المحدثين المتقدمة الله عليهم يعلون طريقا بطريق، إذا جاء من طريق مثلا عرف واشتهر ثم جاء من طريق آخر يعللونه يجعلونه علة يعلون هذا بهذا، وكثير من فقهاء المحدثين يكون يقول هو محفوظ من هنا ومن هنا، وهذا الذي رواه ثقة ولا يمتنع أن يكون محفوظا عنهما جميعا، خاصة إذا كان الراوي يروي عنهما جميعا وهو ثقة، فاليقين أنه ثابت واليقين أنه صحيح، لكن إذا كان الذي روى ضعيف رواية ورواه غيره من الحفاظ الكبار وهو رواه غير الحفاظ الكبار عن فلان من الصحابة مثلا ذات الزهري مثلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم جاءنا مثلا رجل آخر لم يشتهر روى عن هذا الإمام الكبير حديث من طريق آخر، هذا نعله، لأنه لو كان معروف لم يفت على أصحابه الكبار. مثل لو كان إنسان من أهل العلم، إنسان من أهل العلم له تلاميذ كبار معروفون عند الناس، له مثلا كبار عشرة مثلا معروف عند الناس، ينقلون مسائله وينقلون فتاويه ينقلون العلم للناس، وقال كذا وقال. جاء إنسان آخر لا يعرف ولم يشتهر أنه يروي عنه ولم يجالسه ولا يعرف بالضبط والحفظ، روى شيئا لم يعرفه هؤلاء الذين جالسوه ولازموه وهم بهذا العدد الكثير، ألا يوقع هذا ريبة؟ يوقع هذا ريبة في روايته وتثبت فيها ويقال هذه الرواية لا نحفظها ولا نعرفها، إذا لو كانت محفوظة معروفة لا نقل هؤلاء خاصة عند اجتماعهم، فهذا من هذا. أما إذا كانوا مستوين وكانوا يروون عنه وإن كان مثلا أحدهما أشهر من الآخر، فمن زاد شيئا أو حفظ شيئا فهو حجة على من لم يحفظ، وهذا أيضا من هذا. طريقة حسنة يسلكها كثير من أهل العلم، والبخاري رحمه الله أيضا في صحيحه له عناية بهذه المسألة في أحاديث، وكذلك المتأخرون من أهل العلم أيضا يسلكون هذه الطريقة، ما يسمونهم فقهاء المحدثين. وقد اعتنى ابن دقيق العيد رحمه الله في مسائل من هذا الجنس رحمه الله، ويجري أحيانا التفقه في بعض المسائل على بعض الروايات. يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أدرك الناس يعني من هذه الأمة أدركوه من كلام النبوة منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء توارثوا هذا الشيء وتناقلوه وتداولوه بينهم إلى أن وصل إلى هذه الأمة وأتى به وأخبر به نبيها عليه الصلاة والسلام، يعني مما أجمعت عليه الرسل، أن هذا مما أجمعت عليه الرسل وتوارثته الرسل حتى جاء إلى هذه الأمة. أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من أول نبوة إلى آخر النبوة وآخر الأنبياء وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الخبر اختلف العلماء هل هو على سبيل المدح أو على سبيل الذم، إذا لم تستحي فاصنع. قيل إنه على سبيل المدح، المعنى أن الشيء الذي تريد أن تفعله إذا كان لا يستحيا من فعله لكونه أمرا معروفا عرفا أو كونه معروفا شرعا فاصنعه ولا تبالي ولا تخجل، ولا تخجل بمعنى أن تظهر الخير وأن تشيع الخير، لا ولو أنه قال الناس كذا وكذا، فقد يجهل كثير من الناس بعض الأمور التي هي حسنة فينتقدونك، فإذا كان لا يستحيا منه لأنه معروف فلا تبالي. هذا قال، لكن هذا في الحقيقة ينبو عنه الحديث، ينبو عنه الحديث وظاهر الحديث لا يدل على هذا، قوله إنما أدرك الناس ومن كان إذا لم تستحي، لأن نفي الحياء فيما يظهر لا يكون إلا في أمر مذموم. أما كوننا نقول إذا لم تستحي أن الأمر هذا لا يستحيا منه لكونه مشروعا أو معروفا لا يخالف الشرع، هذا يبعد من قوة هذا اللفظ ومتانة سياقه. فالأظهر والله أعلم أن ظاهره الذم، وذلك أن نفي الحياء يدل على أنه منتزع، أنه منزوع الحياء، لم تستحي أنه نزع منه الحياء، وإذا نزع الحياء من شخص كان ممقوتا ممقتا لا يبالي بما يقدم عليه. ثم إذا قلنا هو على سبيل الذم وهو الأظهر، فهل معناه فاعمل ما شئت على سبيل التهديد؟ يقول مثل قوله اعملوا ما شئتم، يعني على سبيل التهديد، أو يعني إذا قلنا على سبيل الذم ففيه معنيان، إما أن قوله فاصنع ما شئت يعني أنك اصنع ما شئت على سبيل التهديد فإنك ملاق عملك وستلقى جزاءك فاعمل ما شئت، أو أن قوله فاصنع ما شئت المعنى أن من لم يستحي فإنه لا يبالي، فإنه ولأنه صفيق الوجه لا حياء فيه ولا خجل فيه يقدم، وهذا هو الأظهر. الأظهر والله أعلم أن المراد أنه انتزع منه الحياء فهو لا يبالي، ولا يكون هذا إلا في أمر ممقوت مذموم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كل أمة كما تقدم كل أمة معافى إلا المجاهرين، يعني إنسان مجاهر لا يستحي ولا يخجل فيجاهر، هذا يبين أنه أظهر ما كان مستترا به لنزع الحياء. وهذا كما تقدم على سبيل الذم، لأن ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الدين، كما في صحيحين حديث عمران بن حسين الحياء كله خير، الحياء خير كله، حديث ابن عمر الصحيحين لما مر رجل من أنصار برجل بأخيه وكان يعظه ويقول كأنك تستحي حتى منعك من كل شيء كذا، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن الحياء وأن الحياء من الإيمان، وقال دعه فإن الحياء من الإيمان، وأن الحياء من والمراد به الحياء الشرعي، الحياء الشرعي بأن يستحي من إتيان الفواحش، بأن يستحي في كثير من المقامات فيدفعه الحياء إلى فعل الخير، ومن استحيا فإنه على سبيل خير وعلى سبيل نجاة. وليس من الحياء أيضا، ليس من الحياء أن يتقاصر عن فعل الخير أو أن يضعف عن فعل الخير، لا، هذا ليس منه، هذا ضعف ومهانة وخور. فإذا رأيت إنسان على منكر ما يقتق أستحي أنني أنكر عليه، أو إذا مررت بقوم على أمر محرم لا تقول أخجل منهم، لا، تنصحهم بكلمة الطيبة، هذا لا يعتبر حياء، هذا خور وضعف ومهانة. بعض الناس يستحي من إفشاء السلام، لا، هذا ليس بحياء، أو من النصيحة. كذلك أيضا إذا كنت على عمل من أعمال الخير فلا تفرط ولا تدع عمل الخير لكون الناس يشاهدونك، لا، اعمل عمل الخير، مثل لو كنت تحافظ على سنة الضحى فصليها، ولا تقول أستحي أصليها أنا في هذا الوقت بين الناس أو في عمل، لا، لا تترك. كذلك أيضا صلاة الجماعة وكذلك الصدقة، كل أمر من أمور الخير تخشى أن تفوت، تخشى فوته، فلا تتقاصر عنه وتضعف عنه لكون الناس يشاهدونك وتقول أستحي. فهذا كما تقدم ليس من الحياء المشروع، بل هذا من الحياء المذموم، لأن الحياء يكون ممدوحا ويكون مذموما، لكن الحياء الممدوح هو ما جاء في الصحيحين كما في الصحيحين من حيث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، كان يستحي عليه الصلاة، وكان ربما رأى من بعض أصحابه أمرا فاستحيا منه عليه الصلاة والسلام، ورؤي ذلك في وجهه إلى غير ذلك، وهذا متواتر في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث رواه مسلم كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى، وجاء عند أحمد والترمذي الزيادة في هذا الحديث، قال ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ باليسار نفسه وقال هذا، وقال هذا. قل لي في الإسلام قولا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أو جمع منهم كانوا تارة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية، وتارة يبدأ بذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه. فربما سأله وربما أصاب، كما قال ذكر لا تغضب، كان يبالغ في النصح لأصحابه. هذا قال قل لي في الإسلام قولا، أي قولا جامعا. وكانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كلامه من الجوامع، جوامع الكلم، لكن بعضهم قد يضعف يقول يعني إنه يريد أمرا يعتصم به، يعني يلازمه ويتشبث به، كما سيأتي في الحديث الأخير أو الذي قبله أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لجمعه للمعاني العظيمة، وأيضا هو يلتزم به. قال قل آمنت بالله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة ثم واستقيموا إليه واستغفروه، الاستقامة. والعبد يقول في صلاة يسأل الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، والله عز وجل على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، من سار على الصراط المستقيم وصل به إلى دار الجنة والكرامة. قل آمنت بالله، وهذا شاهد لما تقدم من أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الدين كله، أيضا شاهد آخر في أن الأعمال من الإيمان. قال ثم استقم، والاستقامة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. جعل الاستقامة هي الدين، في اللفظ الآخر النصيحة هو الدين، كلها أحاديث جوامع تتآلف وتلتقي، فسر بعضها بعضا يوفق ويوضح بعضها. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني التزم بحقوق الإسلام ولا ترغر وغانت تعلم. وهذا هو الإيمان الصحيح الثابت، الاستقامة عليه. يقول عمر رضي الله عنه يعني لا ترغر وغان الثعلب، إذا آمنت بالله وأسلمت به سبحانه وأسلمت له وجهك وقلبك، فعليك أن تستمر على هذا الطريق، لا تلتفه يمنة ولا يسرة. ويقال واستقيموا إليه واستغفروه، وليس معنى الاستقامة أنه لا يقع منك عفوة ولا زلة، لا. يقول عليه الصلاة والسلام في مروة أحمد وماجه وابن ماجه بسند لا جيد استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تؤدوا جميع ما أمرتم به. إن أيها الناس إنكم لن تطيقوا جميع ما أمرتم به، من يطيق ذلك؟ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وفي صحيح البخاري من يشاد الدين غلبه لا يكلف نفسه ما لا يستطيع. في الصحيحين اكلفوا لما رأى حبلا ممدودا قال لمن؟ قالوا لزينب، قال مه عليكم من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله أو قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. استقيموا ولن تحصوا، هذا هو الواجب. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام علي بذلك، وقال اذكر سل الله السداد والصواب، واذكر بالسداد سداد السهم، اذكر بالسداد سداد السهم، يعني اجتهد في أن تسدد وأن تصيب كما يصيب السهم. قارب سدد، فإن لم تسدد قارب، والحديث الآخر قارب سددوا وقاربوا. السداد تماما دائما لا يمكن، لكن حاول بالسداد وهو الإصابة، وإن لم يمكن قارب حينما تصيب موضع الرمي أو قريبا منه. ومن اجتهد هو حري أن يوفق وأن يسدد. استقيموا، ولهذا يقول سبحانه فاستقيموا إليه قال واستغفروه، واستغفروه. قرن الاستغفار بالاستقامة، إشارة إلى أنه لا بد من نقص ولا بد من تقصير، لكن المؤمن واهن راقع، يقع منه شيء من الضعف فيرقع ذنوبه بالتوبة، مثل الثوب المرقع، وما أحسن أن تأتي بثوب مرقع بالتوبة. هكذا المؤمن يرقع ما يقع منه بالتوبة، ويرفو عمله، وأن يخيط عمله كما يخيط الخياط الثوب، فيضع هنا رقعة وهنا رقعة حتى يسد خلل الثوب. قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، إشارة إلى أن أجل أعمال الإيمان هو الصلاة. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، أمره أن يقول ذلك ثم استقم كما تقدم، أن يسير على الصراط المستقيم قولا وفعلا، قولا بقوله اهدنا الصراط المستقيم، فعلا بأن يجتهد في أعمال الخير، وإذا وقع منه نقص أو قصور تاب إليه سبحانه وتعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وقد أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج، وقال: هلا بكرا، لما مات والده وقتل رضي الله عنه شهيدا في معركة أحد، فقال: هلا، لما ذكره تزوج قال: تزوجت بكرا ثيبا؟ قال: ثيب. فقال: هلا بكرا تلعب وتلاعبه؟ قال: إن أبي ترك سبع بنات، وقال: تسع بنات، فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء مثلهن، يعني لم تعرف ولم تعلم شأن العمل في البيت، فقال: أصابت. وقال: أحسنت. وله قصة في صحيح البخاري حينما دعا الناس إلى لما رأى النبي وكان قد عمل هو الصحابة في الخندق، في حديث طويل، ورأى قال رأى من النبي أمر ما به صبر، رأى أثر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعملون ثلاثة أيام متواصل لم يذوقوا ذواقا، فجاء لامرأته وقال: اصنعي شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل أو رجلان، وكان عنده عناق صغيرة وشطر شعير نصف صاع أو شيء من هذا. الحديث بطوله، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، طعيم صنعته لك ولرجل معك ورجلا، يعني شيء لا يشبع إلا رجلين أو ثلاثة، لأنه شيء يسير وعناق صغيرة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق: يا أهل الخندق، حي هلا، إن جابرا قد صنع لكم شورا. قال جابر رضي الله عنه: فوقع علي من الهم ما الله به عليم، ما يدريش الهم. فجاء إلى امرأته قال: ويحك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق، لأن أوصته قبل أن قال: إياك أن تفضحني برسول الله، يعني يأتي ناس كثير. قالت له: بك وبك، صارت تقول. قال: قد قلت له. ثم قالت: هل أعلمته بما عندنا؟ قال: نعم. قالت رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم. قال: فكأنما أزاحت عني جبلا. وبالفعل جاءوا وقال: ادخلوا عشرة عشرة، تضاغطوا. وفيه أنهم جعلوا يأكلون، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل لها تجعل البرمة على النار. فأخذ عليه الصلاة والسلام يقطع لهم من اللحم ومن الخبز، يأكلون عشرة عشرة حتى اكتمل الألف، ثم انحرفوا عن البرمة وإنها لتفور، كأنه لم ينقص منها شيء. ألف رجل وكانوا جياعا ثلاثة أيام، ثم انصرفوا. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا. قال جابر رضي الله عنه: ف فأطعمنا جيراننا وأهل المدينة ذلك اليوم كله. الله أكبر، كرامة عظيمة. فكانوا في كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العناق الصغيرة، وأطعموا أهل الخندق كلهم ومن بقي من أهل المدينة في هذا اليوم كله. وقد وقع جنس هذا في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة ذكرها العلم في كتب علامات النبوة. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ هذا الحديث جاء في معناه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار التي تأتي في هذا الباب في مسألة دخول الجنة تعلق دخول الجنة تارة تأتي بذكر الشهادة، كما في قوله عليه السلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما روى مسلم عثمان، كما روى مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ الحديث وفي الصحيحين. وتارة تأتي بذكر الصلاة والزكاة، بذكر الصلاة، ولقد أرأيت إذا صليت في بعض الألفاظ، وتارة تأتي كما في هذا الحديث بذكر الصلاة وصوم رمضان، مع قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. تارة تأتي بالصلاة والزكاة كما في حديث أبي أيوب قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. خرجاه عن أبي أيوب زيد بن خالد بن زيد رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، بدل تصل الرحم في حديث أبي هريرة. يعني ذكر قامت الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان مع الشهادتين، مع الشهادتين. وحديث طلحة بن عبيد الله ذكر نحو من هذا، وفيه من سره أن يرى رجلا منها الجنة فلينظر إلى هذا، إلى هذا. فهذا فالأخبار جاءت في هذا الباب على هذا النحو، على هذا النحو. وأجمع أهل العلم بهذا بأن قالوا إن دخول الجنة جاء معلقا بالشهادتين تارة وحدها، بالشهادتين وحدها، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن الله لا شريك له، وأن محمد شهد الله لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث في هذا الباب يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. من مثل ما تقدم في الأخبار الواردة في هذا الباب أنها ليست مشكلة الحمد، وهي واضحة ولا إشكال فيها من جهة تعليق دخول الجنة بالشهادتين أو بالشهادتين مع الصلاة والزكاة أو مع الصلاة والصوم، أو بزيادة على ذلك مثل أن صلة الرحم. ولهذا في هذا الحديث زاد: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. وما جاء من الحديث علقت بالشهادتين أحسن الأجوبة فيها أن المراد الشهادة التي يشهد بها حقا ويقينا، ولهذا قال: صدقا من قلبه، صحيح مسلم، في صحيح مسلم: يقينا من قلبه. في الحديث عمر عند مسلم في إجابة المؤذن قال: من قلبه، قال في آخره: من قلبه دخل الجنة. ولا يكون الإتيان بالشهادة على جهة الصدق واليقين إلا مع انتفاء الشك الذي يثبت معه العمل، ولهذا في صحيح مسلم: غير شاك فيهما، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما. ثبت هذا المعنى أيضا في حديث أنس في قصة معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا هذا المعنى في الشهادتين وأنه يدخل الجنة. أيضا في حديث عتبان مالك في الصحيحين لما ذكر أنه من قال: من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، قال: يبتغي بذلك وجه الله. وهذا يبين أن الشهادة لا تنفع إلا إذا كانت عن يقين وصدق، هذا متواتر في الأخبار. ولهذا تقدم في الأخبار إلا بحق الإسلام، إلا بحقها، كلها جاءت بهذه الألفاظ، إلا بحق الإسلام، إلا بحقها، حديث أنس وحديث جابر وحديث هريرة كلها تذكر حق الإسلام وحقوق الإسلام التي تلزم من الشهادتين، فينظر بعد ذلك. هذا جواب وهو أشهرها وصحها. ومنهم من قال، وهو قول البخاري رحمه الله، إن المراد من مات على ذلك، يعني من كان هذه الكلمة قالها عند الموت، قالها عند الموت. وهذا مثل ما جاء في بعض الأخبار أنه شهد أن لا إله إلا الله ثم مات، أو ثم قاتل، كما بدأت الرجل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال لما قتل في سبيل الله قال عمل قليلا وأجر كثيرا، أو أن من وفق إليها فهو منها الجنة، قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، كما رواه أبو داود عن معاذ. وهذا في حديث أبي سعيد المسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث عائشة عند النسائي، هلكاكم لا إله إلا الله، يعني المراد به المحتضر. وهنا قول ثالث قاله الزهري، قال إن هذا في أول الأمر قبل أن تنزل الشرائع والفرائض، قبل أن تنزل الشرائع والفرائض، ثم بعد ذلك نزلت الشرائع والفرائض شيئا فشيئا، فكلما نزل شيء كان أمرا واجبا زائدا على شهادتين، لكن هذا فيه نظر. والأظهر هو ما تقدم من الجواب الأول، قوله إذا صليت المكتوبات، الصلوات الخمس، مراد المكتوبات الصلاة التي كتب الله جل وعلا، وصمت رمضان، هو صمت رمضان، رمضان الواجب، ولم يسأل عن الزكاة كأنه والله أعلم، لأنه لم لأن الزكاة لا تجب إلا لأن الإنسان، لأنه قد يجب على إنسان الزكاة وقد لا يجب على آخر، لا تجب إلا بوجود الحول، بوجود سببها وهو الملك النصاب والشرط، السبب هو ملك النصاب والشرط هو تمام الحول، تمام الحول، أو أنه في حينه مالك للنصاب لكنه لم يحل الحول، محتمل فالله أعلم. وأحللت الحلال أي اعتقدته، وحرمت الحرام أي اعتقدته محرما. وقد يراد بالحلال يعني ما أحله الله، وهو الطلق الجائز، وهو الطلق الجائز، اعتقد تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وهذا هو الواجب، أن يعتقد الحلال حلالا. أما كونه يتناول الحلال هذا ليس بواجب، يعني يتناول من الحلال ما يحتاج إليه، إنما الواجب هو اعتقاده، كذلك تحريم الحرام مع اجتنابه، مع اجتناب الحرام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. نعم. حديث مالك رضي الله عنه، هذا من عاصم الأشعري رضي الله عنه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. يقال الطهور ويقال الطهور. الطهور قيل هو الطهارة من الذنوب والمعاصي، فتكون مراد الطهارة المعنوية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقيل الطهور المراد به الوضوء، وهذا أظهر، جاء عند الترمذي بسند صحيح الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. والمعنى أنه جعل الإيمان شطرين، شطرا ظاهرا وشطرا باطنا. الشطر الظاهر هو الوضوء، والشطر الباطن هو ما في القلب من اليقين والاعتقاد. الطهور شطر الإيمان، وهذا شاهد آخر لما تقدم من أن الإيمان يشمل الإسلام، لأن الوضوء من الأعمال الظاهرة، وهو عند تقييده مع الإسلام يكون الوضوء من عمل الجوارح، وهو أمس بالإسلام من جهة أنه عمل ظاهر، عمل ظاهر، لكن لا بد من النية التي تصحح هذا الوضوء مثل النية في سائر الأعمال. قال: الطهور شطر الإيمان. فمثل ما تقدم عند الإطلاق يشمل الإيمان أعمال الظاهرة والباطنة، وفي هذا دلالة على عظيم شأن الوضوء. الطهور الذي هو الوضوء شطر الإيمان، جعل الإيمان شطرين باطنا وظاهرا، ولا يلزم من جعله شطرين أن يستوي الشطران، أن يكون الوضوء مساوي للشطر الآخر، لأن الوضوء خصلة واحدة ظاهرة، والشطر الآخر خصال كثيرة فيما يتعلق مما يكون في القلب من الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والإخبات والإقبال على الله عز وجل، وما يكون من اعتقاده بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر وخيره وخيره وشره، كلها من أمور الإيمان. لكن ذكر شطرا عظيما ظاهرا من الإيمان، وهو من الإيمان، وهو الوضوء، وذلك أنه في هذه الأعضاء الخاصة، وهو عبادة مطلقة، ليس عبادة خاصة، عبادة مطلقة، بمعنى أنه يشرع للعبد أن يكون متطهرا في جميع الأحوال، يعني مثل ما يذكر الله عز وجل ويكون ذاكرا لله على كل حال، كذلك يشرع أن تكون متوضئا متطهرا في كل حال. هذا هو السنة للعبد، ألا يجلس مجلس ولا يخرج من بيته ولا يذهب إلى عمله ولا يخرج إلى السوق إلا أن يكون على وضوء، لأن عبادة عظيمة، وفي هذا مصالح، لأنك حينما تكون على وضوء فإذا سلمت سلمت على طهارة، وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وأنت داخل إلى بيتك ذكرته على طهارة، وأنت خارج ذكرته على طهارة، إذا نصحت أخاك وجلست معه حدثت على طهارة. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المهاجر من قنفذ لما سلم عليه قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. ومن الذكر السلام، السلام من أعظم الذكر، فإنسان يرد السلام على وضوء، وإنسان يرد السلام على غير وضوء، رد السلام على وضوء أفضل. ثبت في الحديث الصحيح أنه في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ذهب وضرب الجدار وتيمم ثم رد السلام. هذا لا بأس الإنسان إذا كان على غير وضوء وسلم عليه إنسان وأمكن أن ينتظره ويتوضأ ثم يرد عليه السلام، لا بأس، وإن كان مستعجل وتيمم فلا بأس، وإلا بادر برد السلام، لأنه في الغالب قد لا يتيسر له مثل ذلك، وقد يشق على غيره، وقد لا يوافقه غيره على مثل هذا. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام تارة توضأ ورد السلام، وتارة تيمم ورد السلام، وهذا يبين أن التيمم يشرع ولو مع القدرة على الماء في بعض الأعمال الصالحة، في بعض الأعمال الصالحة. وقال بعض العلماء يشرع التيمم خوف فوت الجنازة، ولو كان الماء موجود. وقال بعضهم اختار التقي الدين خوف فوت الجمعة، أيضا هذا اختياره رحمه الله، لو خشي فوت الجمعة جاز له أن يتيمم إذا خشي فوتها، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الشأن في هذا أن أمر الوضوء أمر عظيم، ولهذا قال الوضوء أو قال الطهور شطر الإيمان. وكما تقدم لا يلزم من استواء الشطرين، لا يلزم من استواء الشطرين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومعلوم أن هذا نصف وهذا نصف، وهما لا يستويان في عدد الحروف ولا في عدد الكلمات، لكن أراد أنهما قسمان، وكل جنس تحته نوعان، فأحد النوعين شطر والآخر شطر آخر، مثل ما يقال يقال أصبحت والناس مني قسمان، قسم راض وقسم ساخط، مثل أصبح القاضي والناس عنه صنفان، صنف أو قسمان، أو صنفان، اسم أو نصف ساخط ونصف راضي. ومعلوم أنه هذا لا يساوي هذا، لا يساوي هذا، أو لا يشترط أن يعلم تساويهما. فالمقصود أنهما نوعان، وهذا من هذا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد، والحمد وأفضل الدعاء وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله كما في الحديث عن الترمذي وغيره. وهذا يبين فضل الحمد لله، والحمد لله هذه كلمة عظيمة جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها. والحمد لله تملأ الميزان، والميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها. وجاء في الحديث الآخر من حديث قوم سلمان رضي الله عنه أنه لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها، ويقال الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. هذا يبين عظمة الحمد لله. وإذا كانت الحمد تملأ الميزان، والميزان أوسع من السماوات والأرض، فهو في الحقيقة أوسع مما بين السماوات والأرض، من باب أولى. فإذا كان أوسع وأكبر من السماوات والأرض فهو أوسع مما بين السماوات والأرض. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان، سبحان الله تملأان الميزان، هذا شك من الراوي. والأظهر رواية النسائي وسبحان الله والتكبير، هذا الأظهر، أن سبحان الله والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض، لأن الحمد لله تقدم أنها تملأ الميزان، والميزان أوسع من السماوات والأرض، ولو وضعت السماوات والأرض في الميزان فإنه يسعها. قالت الملائكة لمن هذا يا ربي؟ قال لمن شئت من خلقي. قالوا ما عبدناك حق عبادتك، كما رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه، جاء مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف على سلمان. وهذا هو الأظهر، وهي وقع شك في الرواية. فعلى هذا والحمد لله تملأ الميزان، هذا الحمد خاصة، وسبحان الله والتكبير تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض. ويبين هذا أن الراوي شك، هل هو سبحان الله والحمد تملأان أو كل واحدة منهما تملأ ما بين السماوات؟ لكن تقدم أن الحمد لله وحدها تملأ الميزان، فعلى تكون أعظم من هاتين الكلمتين. والحمد لله جاء فيها من الأخبار والآثار الشيء الكثير كما هو مسطور في كتب الأذكار، وكذلك سبحان الله والحمد لله. وهذه الكلمات معها ومعها لا إله إلا الله كلمات عظيمة ينبغي العبد أن يلزمها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيأتي في أحاديث الآتية في باب الذكر إشارة إلى شيء من هذا. والصلاة نور، الصلاة نور للعبد، ومن لم يكن له نور فلا في هذه الصلاة فليس له نور يوم القيامة، وينطفئ نوره ويشبه المنافقين والكافرين. والصدقة برهان، يعني دليل على صدق ويقين صاحبها، الصدقة التي تكون لله. وكذلك الصلاة. والصبر ضياء، جعل الصلاة نور والصبر ضياء، والصبر ضياء، والنور يكون إشراق بلا إحراق، والنور يكون ضياء مع إحراق. ولهذا كان القمر نور ونورا والشمس ضياء، لأن الصبر يكون مع الشدة. والقرآن حجة لك، يعني إن جعلته إمامك وأمامك، يعني إن جعلته تقتدي به، ومن جعله خلف ظهره فهو حجة عليه، فهو حجة عليه. ومن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله في قفاه زخه في ومن جعله خلفه زخه في قفاه إلى النار، كما صح بذلك الخبر عند ابن حبان وغيره. كل الناس يغدو، يسير ويغدو، فبائع نفسه فمعتقها من النار، بائع نفسه باعها وأخذ ثمن عظيم بذلك، فأعتق نفسه من النار بما جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب العظيمة، ومعتقها، فباع نفسه معتق أو موبقها بالذنوب والمعاصي، عياذا بالله من هذه الحال. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: